إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي آل محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام والكلام على أحكام الزكاة، انتهينا إلى حديث الزكاة على الفرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة ليس بحاجة لأمثالنا أن يترجم له، فأبو هريرة شمس سطعت في سماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أروى الناس على الإطلاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم متأخرا، ولكن فضل الله يؤتيه ما يشاء. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي سوء حفظه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع ثوبه، ثم وضع يده على صدره ودعا له، فما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كرره إلا حفظه في وقته وفي وقت سماعه له. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت أروى الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أروى الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، على رأسهم أبو هريرة، ومنهم أنس، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم أيضا جابر بن عبد الله وأنس أبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة هو أروى الناس كما قال عن نفسه: كنت أكثر الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أكثر من وعى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. وهذا لا غرو ولا عجب، لأن الناس تركوا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص لانشغاله بزاملتين لأهل الكتاب. فأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه رغم أنه أسلم متأخرا، ترى المستشرقين لا يضربون في أحد إن أرادوا ضرب السنة إلا في أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. لما؟ لأنه أكثر الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله المنة العظمى على هذه الأمة. جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غض طرية على أكتاف هذا الصاحب الجليل. يروي لنا عندما روى لنا حديث القراط والقراطين في اتباع الجنازة، سمع ابن عمر رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن فله قراطان، قال: قد ضيعنا قراريط كثيرة، ألا يتق الله أبو هريرة رضي الله عنه؟ فلما سمع ذلك قال: والله ما أنبئكم إلا بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعث ابن عمر لعائشة، فأقرت عائشة رواية أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم عوتب أبو هريرة في كثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقص لنا قصة تثبت لنا أن الله جل وعلا يفعل لمن انشغل به ما لا يفعل لغيره. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قالوا لنا، كما في صحيح البخاري يقول: قالوا أكثر أبو هريرة، وكان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، بالسقاية والزرع والثمر، وإخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق، يعني بالتجارة والأسواق. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ولذلك كان أبو هريرة يقول ويحكي عن نفسه باللأواء التي تحملها من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ليل نهار مصاحب لرسول الله، ينظر إلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يتحرك يسمع ويحفظ. يقول: وكنت أخر أمام الناس صريعا فيحسبون أنني مجنون وما هو إلا الجوع. وقال لنا يعني في ذات مرة خرج من الجوع، من شدة الجوع، خرج إلى أبي بكر يسأله عن مسألة وهو أعلم بها أو أفقه بها، أو يسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وما سؤالي له إلا لأبين جوعي حتى يتفطن لذلك أبو بكر فيطعمني. فما تفطن لذلك. ثم قال فذهبت إلى عمر أسأله وأنا أعلم بهذه المسألة حتى يتفطن عمر بن الخطاب فيطعمني، ولم يتفطن. هذه جاءت تبين لنا كيف رحمة ورأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام. قال فذهبت إلى رسول الله فنظر إلى وجهه فعلم ما بي. سبحان الله، هذه فراسة المؤمن، هذه أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها القدح المعلل أنه من الوحي. قال فاتبعني، فقال رسول الله اتبعني يا أبا هريرة. فلما تبع النبي صلى الله عليه وسلم جيء بقصعة فيها لبن، وكان الصحابة يدورون حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكدت ألتهم هذا اللبن، أنظر إليه من الجوع، معدته لا تقوى على هذا الجوع. قال أنظر إليه من الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أشرب، قال ساق القوم آخرهم شربا. ثم قال اسق فلان. قال الكأس يدور على صحابة رسول الله وأنا تضوع جوعا وهم يشربون اللبن وأنظر إليهم، ثم ما بقي إلا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اشرب أبا هريرة، وأنا أقول أنه ما بقي لأبي هريرة شيئا. فأخذ قال أشرب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة، فيقول انتهيت يا رسول الله، يقول اشرب أبا هريرة. هذه من بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال والله ما وجدت مساغا له بعد ذلك، وبقي اللبن في الكأس كما هو من بركة إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. الغرض المقصود أبو هريرة مثل رائع لكل طالب علم يريد أن يقول أنا وقف لله جل في علاه، يعمل دائما بحديث علي بن أبي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه انشغل بالله وانشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طلق الدنيا ثلاثة، بتها ثلاثة، ثم صاحب رسول الله ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعاء الحفظ، وتبا ثم تبا ثم تبا لمن يتجرؤون على مثل أبي هريرة رضي الله عنه كالكوسر وأزياله الذين يتهمونه بعدم الفقه لمخالفة لكثير من مذهب الأحناف. فتبا لمن يجني على أبي هريرة، لأنه القصد والعمد هو الجناية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأحاديث جاءت عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قد ترجمنا له ترجمة موسعة قبل ذلك، أردنا بإيجاز أن نشير إشارة إلى هذا الرجل الذي أوقف نفسه لله جل في علاه وباع الدنيا بأسرها لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف ارتمت تحت قدميه لمن يستيقن في ربه فليفعل مثل ما فعل أبو هريرة. أبو هريرة بعدما باع نفسه وباع دنياه بآخرته واشترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة استأجر نفسه عندها، فبعدما انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي تعتبر أميرة عليه طلبت منه الزواج، فتزوجته وأغنته بمالها، والله جل في علاه كفاه الدنيا وكفاه الآخرة وأيضا كفاه العفة، لأنه كان قد طلب من سلم أن يختصي لعدم المال فلا تزوج وشدة الشهوة عليه، ولذلك الله جل وعلا كافأه بأن تزوج المرأة التي كانت أميرة عليه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث الفرس، يبين لنا قمة مكانة الخيل. الخيل له مكانة مرموقة في ديننا، وهذه المكانة تنطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. مهمة الخيل عظيمة جدا، كانت في أواسط أو نقول في هذه العصور العظيمة كانت مهمة الخيل الكر والفر والطلب واللقاء وساحة الوغى والانتشار. ولقمة مكانتها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل للفرس كم سهم؟ ثلاثة أسهم للفرس، للفارس ثلاثة أسهم، يعني الراجل ثلاثة أسهم. لا تنفع الإشارة، دعها في صدرك الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لحسن مكانة ولقمة مكانة الخيل جعل لها في الغنيمة ما أحد يعرف سهم للفرس، صح؟ توافقونه؟ ما قرأتم بابا واحدا في الجهاد؟ اصبر، نحن نقول هذه مراحل متقدمة في الطلب، والإخوة ما قرأت بابا واحدا في الجهاد. قسم النبي صلى الله عليه وسلم للفارس نقط، وقسم للفرس نقط. أريد الإجابة، املأ الفراغات. جعل سهما للفرس وسهمين للفارس، ما رأيكم؟ العكس ولا السكوت؟ السكوت الآن سيد الموقف. ونعم، لقمة مكانة الخيل ولشدة المؤونة جعل النبي صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما للفارس، وهذا عيب كبير على طلبة العلم ألا يكونوا قرأوا بابا واحدا من هذه الأبواب ولا قرأوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. الآن يعني الإنسان يتفطر، والله يتفطر القلب ألما لإخوة تشغل نفسها بالطلب وهي لم تقرأ ولم تطلع ولا تسعى حتى لأن تنشغل بهذه الأبواب. الغرض المقصود الخير لها مكانة عظيمة في الإسلام، واستنهض الشرع الأمة بأسرها للفروسية، والفروسية لا تكون إلا بالخير. ولذلك لما استنهضت الشريعة الغراء الأمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة على الفروسية، والفروسية لا تكون إلا بامتلاك الفرس، نظر إليهم بعين الرفق فأسقط الزكاة عن الخير. ولو أوجب الزكاة في الخير لما اكتنفها ولا اقتناها كثير من الناس خوفا من الكلفة العالية عليه. فهذه من سماحة الدين ومن بيان روائع هذه الشريعة الغراء. لما استنهضت الأمة على اقتناء هذا الخير للكر والفر وللجهاد ولإعلاء كلمة الله جل في علاه أسقطت عنهم الزكاة. هذا محور بإيجاز معنى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقا. المسائل التي تتعلق في هذا الباب: المسألة الأولى زكاة الفرس أو زكاة الخيل. أقول زكاة الخيل على حالتين: الحالة الأولى زكاة خيل معلوفة، وهذا بالإجماع، وعندما أقول بالإجماع لأصل أصيل الصلاة والشرع، ألا وهو السائمة لا زكاة فيها. لا، ده في أصل أصيل من الشرع أنه جعل علة الزكاة هي ينفع كده طبعاً. السوم علة الزكاة، السوم علة الزكاة، فالمعلوفة تخالف، مفهوم المخالفة المعلوفة تخالف، فإذا المعلوفة بالإجماع لا زكاة فيها. تبقى لنا الحالة الثانية وهي إن كانت سائمة. فإن كانت سائمة فنقول إما أن تكون عروض تجارة يستخدمها تجارة حتى وإن كانت معلوفة، يستخدمها تجارة أو لا يستخدمها تجارة. فإن استخدمها تجارة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول وهو قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اتفقت كلمتهم على أن الخيل إذا كانت للتجارة للبيع والشراء وبغرض الربح أن الزكاة فيها مقدرة، واختلفوا في النصاب، وليس هذا محل التفصيل. فإذا الاتفاق كلمة أهل العلم على الزكاة في المعلوفة أو السائمة إن كانت عروض تجارة، وخالف بذلك أهل الظاهر ابن حزم، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في إفراد الدرس الخاص بالكلام على عروض التجارة أثرا ونظرا، والراجح من ذلك سيكون في باب خاص. حال الثانية أو الثالثة وهي السائمة ذكورا وإناثا اقتناها المرء للاستيلاد للنتاج الذي سيأتي منها. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء أيضا على قولين: القول الأول قول أحمد والشافعي ومالك، قالوا لا زكاة فيها. يبقى إذن للقنية اقتناها لا للاستخدام ولكن للانتفاع بالاستيلاد، ولكن للانتفاع بالاستيلاد، يبقى ذكورا وإناثا. قالوا لا زكاة فيها واستدلوا على ذلك بحديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: نقول الفرس والخيل لا زكاة فيها سواء كانت ذكورا أو إناثا، سائمة للاستيلاد أو للقنية أو للاستخدام أو للركوب أو للإعارة، مطلقا لا زكاة فيها. قالوا: ودليلنا من الأثر ومن النظر. قلنا: ما هو الأثر؟ قالوا: أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ قلنا دائما كما قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفقه متنه، وفقه المتن هو رأس الأمر. وجه الدلالة من الحديث الذي يستدل به أهل العلم الأئمة الثلاثة على أنه لا زكاة في الفرس سواء كانت إناثا ذكورا معلوفة سائمة للاستيلاد للإعارة للجهاد للاستخدام للركوبة. قالوا: هذا حديث، حديث الباب، لنا حجة، وحجته هي جاءت على العموم. ما رأيكم؟ توافقونه؟ توافقونه؟ طيب ما وجه العموم هنا؟ نكرة؟ نكرة؟ فين النكرة اللي في سياق النفي هذا؟ المفرد المضاف نكرة معرف بالإضافة ليس بنكرة، فين وجه العموم هنا؟ أين وجه العموم؟ المفرد المضاف من وجوه العموم كما سنبين في الفوائد المستنبطة. قالوا: إذا وجه الدلالة عندنا أن السلام عمم وقال ليس في فرسه صدقة، يعني كل الفرس سواء كانت إناثا أو ذكورا أو إناثا وذكورا، سواء كانت للقنية سواء كانت للجهاد سواء كانت للركوبة، هذا فيه دلالة عامة على أن الخيل خاصة لا صدقة فيها، يعني لا زكاة فيها. قالوا عندنا دليل آخر رواه الترمذي وحسنه الترمذي ونقل تحسين البخاري له عن علي بن أبي طالب مرفوعا قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، قد عفوت لكم عن صدقة الخيل. قالوا قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الخيل دلالة على إسقاط الزكاة فيها، وليس دليلا أنه كانت فيها زكاة ثم نسخت، لا ابتداء ليس فيها سمت زكاة. هذا الحديث الدارقطني قال الصواب وقفه على علي لأنه بروايتين، رواية عن علي موقوفا والرواية الأخرى جاءت مرفوعة، ومنهج الدارقطني كمنهج المتقدمين دائما يعل المرفوع بالموقوف، لكن الترمذي هنا أتى بجبل من جبال من أساطين أهل العلم هو البخاري يحسن هذا الحديث، وأيضا الترمذي تبعا لشيخه حسن الحديث، فالراجح تحسين الحديث مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وليس ثمت يعني وقوف مع كلام الدارقطني. يمكن أن يعتذر لكلام الدارقطني أن الراوي الذي أوقفه يعني نشط ذات مرة فرفعه ولم ينشط مرة فأوقفه، هذا هو الراجح الصحيح بعد تحسين البخاري لهذا الحديث. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، هذه فيها دلالة على إسقاط الزكاة في صدقة الخيل. قالوا هذا من الأثر، وعندنا دليل من النظر لأننا نشبع الأدلة حتى نقوي موقفنا، هذا هو منهج الفقهاء المحدثين. قالوا أتيناكم بالأثر خذوا من النظر الصحيح الرجيح في ذلك. قلنا ما هو النظر؟ قال التقييد العام والتأصيل الشرعي أن الشريعة هي التي استنهضت الأمة للجهاد، واستخدام الآلة للجهاد من قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هو الخيل، فإن كان الخيل هو الآلة القوية في إعداد ما استطعنا من القوة حتى نرهب أعداء الله جل في علاه، فكل إنسان في يده أو متناوله أن يكتنف خيلا وقلنا له عليك أن تؤدي زكاته لن يشتريه ولن يكتنفه حتى لا يكلف تكلفة عالية عليه، فنقول من التقعيد الأصل العام للشريعة الرفق بصاحب المال، لا سيما وهي قد أمرته أمرا واضحا بالإعداد للجهاد، فلذلك قالوا من مقاصد الشريعة الرفق بصاحب المال حتى لا نشغله على الإعداد للجهاد أن نكلفه مالا فوق طاقته بالزكاة لهذه الخيل. قالوا إذن من الأثر ومن النظر يقوي مقاصد الشريعة ما اتجهنا إليه وأنه لا صدقة في الخيل. جاءت الأحناف فقالوا لا لا نوافق على قولكم، بل كل ما أخرج الله من الأرض وما خلق الله من ثمر ولا من ثمار ولا من زرع وما خلق الله من أي أموال يستفيد منها الإنسان إلا وفيها الزكاة لحق الفقير تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا. وإذا نظرتم أنتم بعين الرفق للذي اقتنى الخيل فنحن ننظر بعين الرحمة للفقير ونوجب على صاحب الخيل، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم أصحاب الكبر هم أصحاب الفدادين أصحاب الخيل والإبل، نوجب عليهم الزكاة في الفرس. وعندنا أيضا أدلة تضارع هذه الأدلة من الأثر ومن النظر. قلنا هاتوا ما عندكم من الأثر ومن النظر ننظر فيه ونحن ندور مع الشرع حيث دار. فقالوا أولا من الأثر حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرس ثلاثة، قسمها ثلاثة أصناف، الأول هي لرجل أج وهي لرجل ست وهي لرجل وزر، فقسمها أصناف ثلاثة أج وست ووزر، ونحن نأخذ ونستقي الشاهد فقط الذي استدلوا به. قالوا أما الست فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرجل ربطها استغناء وتعففا، استغناء وتعففا ولم ينسى حق الله فيها، قالوا هذا وجه الشاهد ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها. الحديث مرة ثانية الفرس ثلاثة أقسام ثلاثة، لرجل أجل هذا الذي ربطها للجهاد في سبيل الله، ولرجل وزر هذا الذي اتخذها بطرا ورياء وأشرا، ولرجل ست. ثم قال الست رجل ربطها تعففا واستغناء عن الناس، رجل ربطها تعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ذورها. قالوا وحق الله هو إيش؟ الزكاة، حق الله في المال هو الزكاة. قالوا هذا صريح كأن عليه الزكاة، وهذا الحديث إسناده كالشمس متفق عليه بين البخاري ومسلم. قالوا عندنا من الأثر أيضا حديث رواه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فرس دينار أو 10 دراهم، في كل فرس دينار أو 10 دراهم. هذا حديث يستدلون به على وجوب الزكاة في الخيل. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ طلبة العلم الذين يعرفون الأحكام ويستنبطونها من الأدلة قالوا إذا جئتم من الأثر، عندنا من الأثر جبال، فأتوا بالحديث المتفق عليه، ثم أتوا بحديث السنن، سنن الكبرى البياقي وسنن الدارقطني، عن جابر مرفوعا قال في كل فرس دينار أو 10 دراهم. وجه الدلالة من الحديث لإخوة طلبة العلم، وجه الدلالة من الحديث، أنا أريد بس فقط كيف قالوا بأن هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الزكاة. اصبروا اصبروا، فهمتم السؤال؟ قال علماؤنا فهم السؤال شطر الإجابة. ما وجه الدلالة من الحديث في كل سائمة فرس؟ هم بالاتفاق وبالإجماع أخرجوا من العموم المعلوفة، يبقى في كل سائمة، كأن التقدير في كل سائمة، وهذا حديث في بعض الرواة في كل سائمة، لكن أنا أريد وجه الدلالة في إيجاب الزكاة في هذا الحديث. التحديد فيه إلماحة وإشارة، صح؟ هو قال في كل فرس دينار، تقدير الكلام هو تقديم التأخير. طيب دينار هو هيكون مبتدأ مؤخر، وفي كل فرس نعم خبر مقدم، لكن هذا ظاهر الكلام، تقدير الكلام إيش؟ عليكم عليكم، احنا قلنا إيش؟ قلنا الفقه ليس جامدا، الفقه فرع عن التصور، ولن تجد فقيها كثير، ممكن تجد من المحدثين الحفظة، لكن لا يمكن أن تجد فقيها لأنه لم يتدبر أمر هذه المسائل. يعني عليكم في كل فرس، عليكم دينار في كل فرس، أو عليكم 10 دراهم، وعليكم هذا إلزام من باب الواجبات، يعني يجب عليكم 10 دراهم في كل فرس. قالوا هذا ظاهر الدلالة ولا يمكن أن تخالفونا. قلنا وافقناكم في فهمكم على أن في كل فرس معناها أوجبنا عليكم في كل فرس 10 دراهم أو دينار. قالوا لا نكتفي بالأثر، بل كما تحديتمونا بالأثر والنظر نحن نرد عليكم بالأثر والنظر. قلنا هاتوا نظركم. قالوا أما النظر فهو القياس الجلي الذي لا يمكن أن يرد. قلنا ما هو؟ قالوا أولا نقعد قاعدة توافقوننا عليها. هنا إذا أتينا بالحكم معللا عندنا قاعدة نتفق عليها وتتفقون عليها، وهي الحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما. قالوا نسألكم الآن، يسألون أهل السنة والجماعة الأئمة الثلاثة، قالوا نسألكم الآن ما العلة في إيجاب الزكاة على الإبل؟ قالوا في الإبل العلة السوم، كما قال الأخ الكريم العلة السوم. قالوا نعم نوافقكم على أن العلة السوم. قلنا الخيل الآن ليست معلوفة، الخيل سائمة، يبقى إذن العلة في الإبل هي العلة في الخيل، والحكم كما اتفقتم معنا في التقعيد الأولي يدور مع علته حيث، فإن وجد السوم وجد إيجاب الزكاة، وإن انتفى السوم انتفى إيجاب الزكاة. قالوا إذن الخيل سائمة، فالعلة التي في الإبل توفرت في الخيل فلا فارق بينهما، فلا بد لزاما بالتقعيد القياسي عندكم أن تلحقوا الخيل بإيش؟ بالإبل. قلنا هذا قياس صحيح، فوقفنا ننظر إلى الأثر والنظر فوجدنا فيه القوة، وأصحاب الاستبلاط هؤلاء وأصحاب الخيول الكثيرة هؤلاء، هل نلزمهم بالزكاة أم لا نلزمهم بالزكاة؟ وقفنا متحيرين، وجدنا عند هؤلاء أثر ونظر، ووقفنا عند هؤلاء فوجدنا أثرا ونظرا، فماذا نفعل؟ أنقف مكتوف الأيدي أم لابد أن ننظر نظرة ممحصة لطالب علم مميز أعطاه الله الآلة أن ينظر في الأدلة فيرجح بينهما؟ قلنا لابد من الترجيح حتى لا يضيع الإخوة بين هؤلاء وبين هؤلاء. الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، قول جمهور أهل العلم، وأن الخيل لا زكاة فيها بحال من الأحوال. والدليل على ذلك حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهذه أعلى درجات الصحة كما قرر ذلك الحافظ بن حجر إلا ما نظر، قال فيه نبي سلم تصريحا لا تلميحا: ليس على المسلم في فرسه زكاة. فقال ليس نفى نفيا قطعا، وهذا النفي عام في كل الفرس، فنحن نأخذ بهذا العموم، لا سيما وأن مقاصد الشريعة تعضد ذلك لأنها أمرت باقتناء الخيل للجهاد فلم تكلفهم فوق طاقتهم بأمرهم بالزكاة. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح، وهذه الأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتفق عليه بالبخاري ومسلم مع تعضيد ذلك بالنظر، وجب علينا ألا نقف مكتوف الأيدي عند الأحناف وعند أدلتهم، لأنك كطالب علم إذا رجحت قولا لا يقوى جانبك بالهوى، لكن يقوى جانبك بإيش؟ بالأثر. فإذا رجحت عليك لزاما أن ترد على المخالف وتحلل أدلته. فنقول المخالفون الذين خالفون في هذا القول استدلوا بحديث أيضا متفق عليه، لكننا نقول لهم الرد عليكم في هذا الحديث من وجهين. هذا الحديث ليس في النزاع، هذا الحديث ليس في محل النزاع، لأن السلام يخبر عن رجل، وهذا ليس بإنشاء، هذا خبر، يخبر أن الخيل أصناف ثلاثة، لرجل أجل ولرجل ست ولرجل إيش وزن، فهذا خبر وليس بإنشاء، ليس فيه ثمة دلالة على الأمر بإخراج الزكاة عنه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قلنا تنزلنا معكم، هذا خبر يراد به الإنشاء، وكأن السلام يخبر أن الخيل التي هي ستر لهذا الرجل الذي ربطها يقول له تكون لك سترا إذا أديت حق الله فيها. فجعلنا الخبر إنشاء، وأنا شرحت الكلام عن الخبر والإنشاء قبل ذلك لا نعيد. فنقول هنا تنزلنا معكم أن الخبر نزل منزلة الإنشاء، وكأن النبي السلام يقول لصاحب الخيل الستر هذه ستر لك بشرط وقيد. فقال الرجل ما هو القيد يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيد أن تؤدي حق الله فيها. فكأنه يسأل يا رسول الله وما حق الله فيها؟ قال أن تخرج الزكاة. قلنا لهم قفوا، تنزلنا معكم على أن الخبر نزل منزلة الإنشاء، لكن لا نوافقكم على هذه المقدمة. كأن إجابة رسول الله بالبينات وبالقرائن المحتفة تقول وحق الله فيها أن تطعمها وأن تسقيها، وحق الله فيها أنه إذا استعارها أحد أن تعيرها، أن تعيرها. هذه المقدمة صحيحة أم لا؟ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه الآثار الصحيحة أن من له فض ركوب أن يعطي لمن لا ركوب له، يهبه ذلك أو يعيره عارية مضمونة، حتى وإن كانت عارية مضمونة. فنقول المقدمة مرفوضة، فالمقدمة الصحيحة حق الله فيها هو أن يطعمها ويسقيها، لا سيما وقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، لما حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها. طيب هذا الحديث فيه فقه عالي، حبستها يجوز حبس الحيوان؟ لا، صح كده. فنقول دخلت النار في ذلك وقد أخطأتم جميعا، لا حبسها لكن بقيد وشرط من نفس الحديث، لأنه قال حبستها لا هي. يبقى إذن كأن السلام يشير إشارة للفقيه المتفقه في الحديث، يقول لا إن حبستها لك ذلك بشرط وقيد، وهو أن تطعمها، لأنه قال لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل، يعني أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. فهو طالما حبسها على نفسه فوجب عليه لزاما أن يطعمها ويسقيها حتى وإن كانت سائمة واحتاجت للطعام والشراب. والأمر الثاني رقابها وظهورها، أن يعير ظهرها، يعير ظهرها فضل الركوب يعطيه لمن لا ركوب له. هذا الوجه الثاني من الرد عليهم. إذن رنا الرد في هذا الحديث من وجهين: المقدمة ليست بصحيحة، أولا ليس في النزاع لأنه خبر، وإن كان إنشاء فمقدمتكم مقدمة خاطئة، لأن حق الله فيها أن يطعمها ويسقيها وأن يعطيها كفضل ركوب لمن لا ركوب له. طيب قالوا إذن جئنا معكم في هذا ووافقناكم لأن حديثكم أظهر في الدلالة، لأنه صرح ليس على المسلم في فرسه صدقة. وتنزلنا معكم في الحديث الأول، تعالوا إلى الحديث الثاني، كيف تردون علينا وقد ورد بتصريح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم ألزمتكم في كل فرس دينار أو 10 دراهم. الرد عليه من وجهين: الوجه الأول اكتفينا بفضل الله ولم نبحث في إسناده، راوي الحديث هو من؟ فحل الفحول، طبيب العلل من؟ الدارقطني، وأيضا الفقيه المحد البيهقي بعدما روى الدارقطني الحديث كفانا همه وقال حديث ضعيف، وبعدما روى البيهقي قال حديث ضعيف. فإذا لا حجة لكم في الحديث وإن كان صريحا لأنه ضعيف، والقاعدة عند العلماء أسمع الأحكام فرع على التصحيح، فلا حجة لكم في الحديث. قالوا ألا تتنزلوا معنا لننظر كيف فقهكم وكيف تنظرون الأدلة؟ قلنا نتنزل معكم، الحديث صحيح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صحيحا فقد قال سلم في كل فرس، يعني عليكم في كل فرس دينار أو 10 دراهم. نقول نقف عند هذا الحديث، عندنا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهذا الحديث في سنن الدارقطني وسنن البيهقي، حتى ما نقول ارتقى للسنن الأربعة التي رتبها بعض العلماء. فالحديث الأول ليس على المسلم في فرسه صدقة، والثاني قال على المسلم في فرسه صدقة في دينار أو 10 دراهم. نقول الآن تعارض ولا نستطيع الجمع، إذا نذهب إلى تعارض ولا نستطيع الجمع، حديثان ظاهرهما التعارض، ماذا نفعل؟ نجمع. ما استطعنا النجمع إيش نفعل؟ قلنا ما استطعنا الجمع. نأتي إلى الترجيح. القاعدة عند المحدثين كل حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم يقدم على غيره، إذن لأن حديثنا قوة إسناده رجحته على حديثكم، فإذا نرجح حديثنا لأنه في البخاري ومسلم، وهذا حديث في سنن البيهقي والدرقطني بالاتفاق في هذه السنن فيها الضعيف وفيها الضعيف جدا، بل فيها الموضوع وفيها الصحيح، أما البخاري ومسلم نقاوة أحاديث النبي موجودة في البخاري ومسلم، فيقدم حديث الصحيحين على غيره عند التعارض. ثم جاء الفقيه المنظر وهو الشافعي وقال لا يمكن أن يتعارض حديث مع آخر، ائتوني بكل حديث ظاهره التعارض ولا بد أن أجمع بينهما، وهذا الصحيح تقعيدا، لأن القاعدة عند العلماء إعمال الكلام أولى من إهماله، كل ذلك عند التنزل معهم أن الحديث صحيح. قلنا لهم لا تعارض إن شاء الله ولا ترجيح، لكن نجمع بينهما جمعا لطيفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسلم أو على مسلم صدقة، وقال عليكم في كل فرس دينار أو 10 دراهم. ليس نفى الصدقة، وهنا أثبت الصدقة. نقول أما الصدقة المنفية في الحديث الأول هي الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والصدقة المثبتة في الحديث الثاني هي الصدقة النافلة المستحبة وليست الواجبة، وبذلك يجمع بين الحديثين أن الأمر في الحديث الثاني أمر على الاستحباب وليس على الوجوب، فصرخوا في وجوهنا وقالوا كيف ذلك؟ أمر النبي وأنتم تتفقون معنا أن ظاهر الأمر الوجوب. قلنا أكملوا، قالوا ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى، قلنا عندنا القرينة وهو حديث الصحيحين الذي نفى نفيا جازما أن تكون هناك زكاة على الخير. قالوا إذن أقررنا لكم بما قلتم وأن هذا الحديث ضعيف ولا حجة فيه، ولو صح يكون على الاستحباب لا يكون على الوجوب. قالوا فما قولكم في النظر؟ أترك النظر للإخوة والذين. قالوا فما قولكم في النظر؟ عندنا الآن العلة قد وجدت والحكم يدور مع علتي حيث، فقد يعني الآن قد ضيقنا عليكم لأننا رددنا المختلف فيه إلى المتفق عليه، أنتم تتفقون معنا على أن العلة إذا وجدت اللي هي السوم وجد الحكم وهو الزكاة، وقد وجد السوم في الخير وأنتم الآن تقولون تخلف الحكم. لما يتخلف الحكم؟ كيف تردون على نظرهم مع أنه نظر دقيق وقوي جدا؟ أحسن، من الذي تكلم؟ طب هل قلت لك تكلم؟ نعم. الرد الأول نقول هذا قياس بديع ونحن نتفق معكم، لكن القاعدة التي تتفقون معنا فيها أنه لا اجتهاد مع النص، فيسمى هذا القياس قياسا فاسد الاعتبار. لما فسد اعتباره؟ لأنه قد صادم نصا. الأمر الثاني، هنا أنا أريد طلبة العلم المتفقهة الآن في الرد. الأمر الثاني، احنا ردنا عليهم فقالوا أقررنا بذلك لأن القياس الذي يصادم نصا فاسد الاعتبار. نقول لا، نتنزل معكم ودعكم من النص الآن، هذا قياس. ردوا، أريد قادح واحد من قوادح القياس. لما درسنا في الأصول قلنا أن القياس وإن كان صحيحا بمساواة الفرع بالأصل ووجود العلة له قوادح ممكن أن تقدح فيه، من هذه القوادح أن يصادم نصا. هنا قادح آخر للمتقن ممكن أن يقدح في قياسهم هذا، كيف ذلك؟ طلبة العلم، من الذي قال مع الفارق؟ الإخوة الآن ما تجيب حتى آذن لهم. نعم هذا قياس مع الفارق صح، القادح هنا أن هذا قياس مع الفارق. أين الفارق بقى يا أخي؟ هذا خيل وهذا غنم، الغنم ما لهاش معانا أي طريق، أنت دخلت في حظيرة أخرى، خلينا في حظيرة الإبل مع الخيل، فأنت كده دخلت في حظيرة أخرى وأخطأت في الإجابة لأنك لم تستأذن. هم قالوا الإبل، قلتم الإبل سائمة وفيها ولا ما فيها؟ فيها الزكاة. طب الخيل سائمة، قالوا القياس قياس جري، هنا الفرع يساوي الأصل والعلة وجدت والحكم يدور مع التي حيث وجودا وعدما. طيب ما هذه وجهتنا نحن نظريا، قلنا مقاصد الشريعة تعضد أن الخيل ليس فيها زكاة لنعد ما نرهبهم به، وقد ربط الإعداد بإيش؟ من الخيل. أنت الآن لو وقفت مدققا لأتيت بالفارق، لأن احنا نقول من قوادح القياس أيضا أن يكون القياس قياس مع الفارق. كن مع الآية، دور مع حيث دارت، ستأتي بالفارق. ابن حزم يتأهب الآن للإجابة. أجب، لأصل في الإبل الطعام يربيها من أجل الطعام، ما رأيكم؟ لا، هم قالوا النماء هنا والنماء هنا، ما هو الاستيلاد. الخيل الآن ما اقتناها إلا الاستيلاد، فهنا في نماء يعتبر مال نامي، والقاعدة عند العلماء كل مال نامي ففيه الزكاة. لما تخرجون الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ نعم صحيح. نقول هنا القياس قياس مع الفارق، إذ الأصل في اقتناء الإبل لا يقتني الناس الإبل إلا لإيش؟ إما للنماء وإما للطعام، وقليل ما يستخدم في الجهاد. والأصل في اقتناء الناس للخيل هو الكر والفر. أما رأيت أكثر المحدثين وأكثر الفقهاء كانوا يهتمون بالفروسية بالخيل، كما كان الشافعي وابن المبارك وغير هؤلاء. فإذا أصل أصيل عند العرب كانوا يقتنون الخيل من أجل الكر والفر لا من أجل النماء، وهناك كان العرب يقتنون الإبل من أجل النماء، فأصبح هناك فارق كما عند العرب، وهذا الفارق يقدح في القياس. فقياسكم الآن يكون قياسا أيضا، غير أنه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق ولا يصح، فتسلم أدلتنا. ونقول على العموم اقتنى المرء الخيلة للنعمة للترفه دون الإسراف طبعا، للاستيلاد لأي شيء لا زكاة فيه إلا إذا اقتناها للتجارة فقط، وسيأتي بابها إن شاء الله نتكلم عنه. هنا آخر المسائل، أو هذه أهم المسائل التي تتعلق بهذا الحديث الوجيز العظيم، وهو يهتم بمسألة مهمة جدا وهي النظر إلى الخيل. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الأولى المستنبطة، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص قوي معتبر يخصص هذا العام. هذه قاعدة قعدها العلماء في القواعد الفقهية، وهي يبقى العام على عمومه حتى يأتي المخصص، ويبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي المقيد. لكن هذه الفائدة من أين استنبطناها؟ الفائدة المستنبطة الأولى، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص معتبر يخصصه، ها المضاف المفرد، أو نقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه على المسلم في فرسه أي فرس ليس عليه الزكاة أو ليس عليه الصدقة، هذا عام، فيعتبر العموم ويبقى على عمومه ما لم يأتي المخصص المعتبر الذي يخصصه. الفائدة الثانية المستنبطة في ذلك أن من علامات العموم المفرد المضاف، وهذه تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده، فالمفرد المضاف يعم، فرس مفرد أضيف إلى الضمير فعم، فقول الله تعالى ناقة الله وسقياها، هذه دلالة على العموم كل النوق، هاي ناقة الله مضافة، مفرد مضاف ناقة الله وسقياها، يعني هذا ليس على العموم. الآن القاعدة مفرد مضاف يعم، قال ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة لله جل في علاه، تعم؟ لا لا تعم. طب ليش لا تعم مع أن القاعدة الآن تنخرم هنا؟ قال ناقة الله، ما قال نوق الله، قال ناقة الله وسقياها، فقلتم ليس هذا على العموم بل هي ناقة صالح فقط، خصصتموها أنتم والقاعدة عند العلماء ناقة الله وسقياها. أنا أجري لكم القاعدة أيضا، نعمة الله، قال وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله واحدة فقط صح، نعم كثيرة، والدليل أضاف النعمة له، والقاعدة عند العلماء المفرد المضاف يعم. طب هنا الآن ناقة الله مفرد مضاف صح فيعم، لما تنخرم القاعدة هنا؟ وين لام العهدية؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك، يعني اللام هنا الألف ولام العهدية الذي تعهدونه ترك الصلاة، فين الألف ولام العهدية؟ قاربت ثم تراجعت، لكن قاربت ها ها السياق والسباق، وهذه القاعدة التي بيناها عند علمائنا، السياق والسباق من المفسرات ومن المقيدات، فالسياق سياق على ناقة واحدة المعجزة التي أعطاها وحباها الله لصالح، فإن كان السياق كله على صالح وقوم صالح يبقى إذن الناقة دي لابد تكون ناقة من؟ ناقة صالح، فانخرمت القاعدة من أجل السياق لأن السياق من المفسرات ومن المقيدات. الفائدة الثالثة، كل مال قنية اقتناه المرء للاستخدام لا زكاة فيه، كل مال قنية اقتناه المرء للاستخدام فلا زكاة فيه، كالتاكسي، كالعمارة والبناية التي اقتناها ليعيش فيها ويؤجر حتى الشقق التي فيها، كالماكينات، كالمصانع لا زكاة فيها، حتى الأسهم، الأسهم التي اشتراها في الشركات، وهذه الأسهم تدخل فيها الماكينات والسيارات وفيها المنتجات وفيها كل هذه الأمور، حتى الأسهم لا زكاة فيها بشرط أن يكون قد اشترى هذه الأسهم للريع الذي يأتي منها لا لعروض التجارة. يعني ما اشترى السهم حتى إذا على يبيعه، دي عروض تجارة، لو ما كانت نيته عروض التجارة أيضا الأسهم لا زكاة فيها. إذن كل قنية اقتناها المرء للاستخدام كسيارة، كبيت، كأرض، كمزرعة، كل ذلك لا زكاة فيها. لما؟ لأنه مال ليس بنامي، مفهوم؟ هذه فائدة مستنبطة. هو كل مال قنية ليس ناميا لا زكاة فيها، أخذ واستنبط ذلك من إيش؟ من حديث ليس في الفرس، والفرس قنية من أجل الكر والفر، يعني من أجل الاستخدام والركوب أو من أجل الإعارة، فهذا يستنبط على العموم كل مال أو كل شيء أخذ قنية لا زكاة فيها. تتفقون على هذه الفائدة؟ سكتوا. لا تتفق؟ ليش يا موسى؟ لا لا، التاكسي بالإجماع معلوش زكاة، وأنت كده لا يعتبر بكلامك لينخرم الإجماع بكلامك. وافق أفضل لك. توافقون على هذه الفائدة؟ لا توافقون؟ طب المخالف يأتينا بالمخالفة. الآن يا إخوة قلنا المال ليس بنامي، هل العمارة؟ رأيتم رجلا عنده عمارة فصبح في الأسبوع التالي فوجد العمارة عمارة ونص، ولدت عمارة تانية، نص عمارة تانية. التاكسي، هل سمعتم برجل جاء من الهند معه سيارة كاديلاك فأصبح بعد ذلك فوجدها تويوتا؟ شفتم ذلك؟ طب وجدتم عجلة، واحد ممتلك يقولون بسكريبت، عجلة أو فيسبا يمتلكها أصبحت سيارة نقل؟ لا تنمو، هي هي كما هي. فالمال الذي ليس بنام لا زكاة فيه، وهذا باتفاق أهل العلم. القنية، كل مال أخذ قنية اقتناه المرء للاستخدام لا زكاة فيه، وعيب على طالب العلم ألا يعرف ذلك، بل حرام على طالب العلم ألا يعرف ذلك. فإن أفتى بغير ذلك أفتى إيش؟ بخلاف ما يرضي الله جل في علاه وتقحم النار على بصيرة. قلنا هذه قاعدة عند العلماء، لكن هذه القاعدة تنخرم بإيش؟ بالحلي. الأئمة الأربعة قالوا كل مال قنية ليس بنامي فعليه زكاة. حلي المرأة الذي تتزين به، من نام؟ المرأة كانت ترتدي إسورة فباتت ليلة ثم ليلة فوجدت إسورة وسلسلة وخاتم، صح؟ ليس إيه؟ ليس نامي. فإذا القاعدة اللي اتفق عليها الأئمة الأربعة، المال الذي ليس بنامي واقتناه المرء قنية للاستخدام والمرأة أخذته للتحلي لزوجها والتجمل وليس بنامي لا زكاة فيه، يبقى هذا المأخذ للجمهور يقولون لا زكاة في الحلي. توافقون؟ إذن يتفرع على هذه الفائدة هو أن الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا كل مال قنية لا زكاة فيه، وهي اقتنت الحلي وليس بنامي واستخدمته في التحلي، إذن نظرا لا زكاة فيه. وعلى الأئمة من الأحناف أن يقولوا لا زكاة فيه كما قال الأئمة الثلاثة، لكن الأحناف خالفوا، وهذه القاعدة والفائدة العامة ليست بعامة، منخرمة في مسألة زكاة الحلي. هذا الذي أحب أن أبينه، الفائدة عموم القنية لا زكاة فيه، وتنخرم القاعدة في محل واحد فقط وهو زكاة الحلي، والحق فيها ليس مع الأئمة الثلاثة، وإن كان مأخذهم قوي جدا من ناحية النظر، وهو كل مال ليس بنامي واتخذ للاستعمال وللاستخدام لا زكاة فيه إلا الحلي. قالوا لما مع أنكم اتفقتم على القاعدة؟ قلنا جاء النص، وإذا جاء النص بطل نهر من؟ معقل، ما في كلام ولا اجتهاد مع النص. وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سلمة في السنن، يا رسول الله عندي حلي، بيانت الحلي الذي عندها، أهو كنز يا رسول الله؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز. فدي دلالة بالمفهوم أنها إن أدت الزكاة ليس بكنز، وإن لم تؤدي فهذه الإسورة التي تتحلى بها لزوجها وبلغت نصابا هو كنز. والآية تقول والذين يكنزون الذهب والفضة ثم، نعم، هذه دلالة على وجوب الزكاة في الحلي. أيضا حديث المختلف في إسنادي أن امرأة دخلت عن السلم وتتحلى بسوارين فقال أتريدان أن يسواركما الله بهما سوارين من نار أديتما زكاته؟ هذا الكلام مفرع على أنه علة، كأن السلم يقول ستسوران بسوارين من نار، أو ستصور هذه المرأة بسوارين من نار إذا ذهبت إلى ربها إن لم تؤدي زكاتها. ومعلوم أن الإسورة تلبسها وترتديها المرأة لإيش؟ للحلي. يبقى إذن هذه الفائدة التي استنبطناها بأن كل مال قنية لا زكاة فيه وليس بنامي، لا زكاة فيه عامة إلا في الحلي. الفائدة الأخيرة المستنبطة من هذا هي سماحة الشريعة، وأن الشريعة إذا أمرت بأمر رفقت برعاياها، أو نقول أرفقت بالمكلفين. لما أمرت بإعداد العدة لإرهاب الكفار، بأن يعد العدة، وهذه العدة كانت في زمانين، هو الخيل، كان الرفق من الشريعة، لأن المشقة تجلب التيسير، كان الرفق من الشريعة أنها لم تكلف المكلفين فوق طاقتهم، ولم تأمرهم بالزكاة على الخيل الذي اقتنوها من أجل إعداد العدة. هذه آخر ما يقال في هذه الأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أن جزاكم الله خيرا.